مبلغ يستثمر في بيت فيصل الإسلامي، كيف يسدد الزكاة فيه؟ المسألة الأموال تستثمر في أي مكان إذا حال حولها تزكى، سواء في بيت فيصل أو أي بنك، أو كلها إذا حال حولها تزكى وأرباحها، لكن ليس له يضعها من فائدة الربوية، بل من الأرباح الشرعية يجعلها في سيارات، يجعلها في بيوت، يجعلها في مزارع، ثم يزكي أصل المال ويزكي الربح. أما جعلها في الملوك أو غير الملوك للربا للفائدة الربوية، كل سنة كذا، كل سنة 5%، 10%، هذا ربا، هذا من الربا محرم، ولكن عليها يزكي أصل المال، والزائد ليس له حق في الزائد، بل هو ربا، ويزكي أصل ماله، وعليها يسحبها من البنوك الربوية، والبنوك الربوية لا يجوز التعاون معها، لأن الله يقول: ولا تعاونوا على إثم والعدوان، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل ربا وموكلا وكاتب وشاهدين وقلم سواء. انما لعنهم لانهم يتعاونون مع على الاثم والعدوان، لعن هؤلاء لما عندهم من التعاون ولما يقومون من التعاون على الاثم والعدوان.